الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب العلم، قال: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. طبعا أتى بهذا استنباطا من قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: بوب الباب يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. طب ما علاقته بباب العلم؟ ما علاقة التبويب بالعلم بكتاب العلم؟ محمد، التدرج في العلم جيد أستاذ صبري، التدرج أيضا ممتاز، الفهلوة تؤتي بالنتائج، ممتاز جيد، تفضل. انت رفعت ايدك ليش؟ لتقرا؟ عشان تفضل. ممتاز، جزاك الله خير. سعيدي، لما تغيبت انت؟ انت ترفع ايدك ليش؟ انت لا تسال اصلا، ليش تغيبت؟ كنت في الصعيد؟ كنت بتطوف في قبر؟ كنت فين؟ وهل زيارة المريض تمنعك عن مجلس العلم؟ لا تتوانى. قلنا التقاعس علامة سيئة. أجب عن السؤال، تفضل وما تجاوبش بالصعيدي. قال: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال: بالموعظة والعلم، كان الموعظة غير ايش؟ يعني هذا الحق بأن هذا عطف العام على الخاص، هذا عطف العام على الخاص، لأن الموعظة من العلم. من الأبواب، ما سمعت؟ نعم، ده صحيح، لكن نعم ايه؟ ولا موعظة إلا بعلم. طبعا شوف، ووعظ العالم أرقى وأسمى من وعظ الداعي المجرد. أقول إخوتي الكرام، هو في بعض التبويبات في بابين سابقين بيّن آداب العالم وآداب المتعلم، صحيح، آداب الطلب، صح. هنا بيّن آداب الطلب وآداب العلم، هنا يبين آداب المعلم عندما يعلم. من الأدب أن يتخولهم بإيش؟ بالموعظة، هذه من الأداب. قال: لكي لا ينفروا. طبعا هذه مسألة لابد أن تتفهمها جيدا في مسألة خوفة السآمة وعليه، لكن ليست المسألة على عدم التكرار أبدا. هو الآن هذه، شوف عشان تفهم، يعني أنت في الجامعات كل يوم أعرف أنا الأنظار عندي، يعني كان في مهندس طالب علم عندي صديق، فزوجته قالت له: أنا أدعو له كل يوم، لكن أنا أريد أفهم. الهندسة بتنتهي، الطب بينتهي، المحاسبة بتنتهي، دروس هذا الرجل يعني الكتب لا تنتهي، وأيضا عندهم فترة صيفية أجازة، عندهم يوم أجازة، ماذا نفعل؟ فأنا أقول: تنوع العلم هو الذي ألزمنا بما نحن فيه. وقد يرى المرء أنه يبرع في علم معين ولا يستطيع علم آخر، فيكون المسألة له في اليوم الذي لا يبرع فيه يرتاح، صحيح ولا لا؟ حتى لا يقول بأننا يعني لا نتخولهم بالموعظة. وبعدين قلة ساعات الدروس تخويل بالموعظة من العصر العشاء، نعم، إنه المفروض يكون من الظهر لغاية العشاء. الحق أن المسألة أن الصحابة كانوا بالسليقة اللغة المستقيمة والديانة وأيضا الحرص على العلم وحفظ العلم. أما الآن ما في، لا سيما وأنهم كانوا في عصر الحمد لله النبي معهم، طيب، وما في فتن. أما نحن في عصر البدعة والفتن وأيضا الجهل المركب وأيضا محاربة العلم ومحاربة أهل العلم، فلا بد أن تكون على هذه الوتيرة. نسأل الله أن يديم علينا وعليكم هذا الخير ما حيينا أبدا. قال، تفضل. قال: باب ما كان أن يسلم يتخولهم بالموعظة والعلم. وفيها دلالة على التفريق بين الموعظة وبين العلم. ولذلك قلنا فرق بين القصاص وبين العلماء، الفرق بينهما عظيم، بون شاسع وفرق واسع. وإن التلازم، وإن كان التلازم موجودا وأن العالم والداعي يعني يسيران في نهج واحد في طريق واحد، لكن فرق بعيد جدا بين العالم وبين الداعي. تفضل. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف. محمد بن يوسف الفريابي ثقة ثبت الأمين، أكثر عنه الإمام البخاري، كان قال عنه: وكان من أفضل أهل زمانه. كان من أفضل أهل زمانه. طبعا هو يشترك معه أحمد يروي عنه أيضا. نعم. قال: أخبرنا سفيان. سفيان هنا هو سفيان الثوري أو ابن عيينة، لكن أعتقد الثوري. الثوري. سفيان هنا هو سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وسفيان الثوري مدلس، لكن كما قلنا يغمر في بحر رواياته. نعم. قال: عن الأعمش. عن الأعمش هو سليمان بن مهران، هو الثقة ثبت الأمين من أساطير المحدثين. إذا قال أخبرنا وحدثنا فعض عليه بالنواجس، عض عليه بالنواجس. ولكن ابن البخاري طبعا، وإذا قال عن عن عن شيخ ملازم فهو على الوصل لا على القطع. نعم. قال: عن أبي وائل. من أبو وائل؟ أبو صالح، خلاص علمناه. من أبو وائل؟ هذا إيش؟ الدقيق؟ شقيقة. شقيق الدقيق يعني أنت تفعل ذلك، أنا ما أدري، هذه الإشارة من يدك، لكن جيد، أنت ماشي في الطريق. ها، شقيق بن سلم، وهو من المخضرمين، ومن الخضرمين معناه أنه أدرك زماني، وكان من خيار التابعين، رجل كان تقيا نقيا حافظا عالما نبيلا. قال: عن ابن مسعود رضي الله عنه. لا، ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، ترجمان القرآن، صاحب الوسادة والنعلين والسواك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. نعم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. نعم. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار. بندار الثقة ثبت الأمين، شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى هو يحيى بن سعيد القطان. هي عندك يحيى بن سعيد ولا عندك مهملة؟ هو يحيى بن سعيد القطان. هذا يحيى بن سعيد القطان، قل على قول الثوري الشيطان، لأنه الثوري لما جاء لعبد الرحمن بن مهدي قال: أتني بمن أذاكره، فجاءه من العشاء إلى الفجر مذاكرة في الإسناد وفي المتن. فدخل عبد الرحمن المهدي بعدما طلع الفجر، قال له: كيف وجدت صاحبك؟ قال: شيطانا. يعني شديد الحفظ، دقيق الفهم. يعني سعيد القطان كان من أساطين المحدثين، وكان أيضا فيه نوع تشدد. يعني سعيد القطان روى له الجماعة. يعني سعيد القطان لوفائه لإمامه، للإمام الشافعي، يقول: ما خلت سجدة من الدعاء للإمام الشافعي. نعم. قال: حدثنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، ثقة ثبت الأمين، الذي قال: أيدلس أحدكم حديثنا وسلم وأنا حي بين أظهركم؟ قال: حدثني أبو التياح. أنا نسيت ما اسمه، هو من خيار التابعين، لكن أنا نسيت ما اسمه. نعم، عفريت، صاحب العفريت الصغيرة، أبو التياح، ائتي به. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي دعا له بالبركة في المال والأهل والولد، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. جزاكم الله خير. هذا حديث عظيم، ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان، وهذه من ضمن السياسة، يسوس الأمة ويسوس أصحابه ويربي أصحابه، ويعرف مواطن العلو الذي يكونون فيه، وأيضا مواطن الهمة العالية، مواطن الضعف فيه الهمة، أو شيء من يعني الركون إلى النفس. لذلك قال ابن مسعود، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة في الأيام، يعني يجلس معهم يوما أو يومين أو ثلاثة، ويترك يوما، ينظر إلى نشاط الصحابة رضوان الله عليهم، فيعني يتخولهم بالموعظة. يزيد بن حميد الضبي، جزاهم الله خيرا. ها، ضبي جزاكم الله خير. نعم وهو من ثقات التابعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يتخولهم بالموعظة، وهذه من ضمن سياسة الصحابة رضي الله عليهم، وكانوا يربيهم على عينه بأبي هو وأمي. وأنت تعرف هذا الباب من قول حنظرة عندما رجع وخرج مزعورا وقال وقال هلك حنظرة، نافق حنظرة. فذهب أبو بكر فسمع منه فقال ما لك حنظرة؟ قال نافق حنظرة. قال وما نفقت؟ وما نافق حنظرة. قال كنت نجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كأننا نرى النار كرأي العين، ثم نرجع فإذا رجعنا إلى بيوتنا عافسنا النساء والأطفال. فقال إذا نافق أبو بكر. ثم سمع عمر ذلك قال ما نافق أبو بكر؟ فقال له، فقال إذا نافق عمر. فذهبوا ثلاثتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو بقيتم على الحال الذي تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظرة ساعة وساعة. وهذه أمور تربوية في أساليب التعليم للناس. فالحق بأن الإنسان يستطيع الآن أن يروح نفسه بكثير من المروحات. لذلك نقول الذي عندكم اليوم ليس كالذي عندهم بحال من الأحوال. لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة من أجل حفظ هذا، ولا سيما أنهم كانوا يحفظون ويتعبدون وما يتعلمون إلا للعبادة، لا سيما أنهم كانوا ما يسألون سؤالا إلا ليتعبدوا. لذلك عمر الخطاب حفظ البقرة في 10 سنوات يتعلم الآية ويحفظها ويفهم ما فيها ومعانيها وأحكامها ويطبق ذلك. فقال يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السأمة أو السأمة علينا. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن العالم لابد أن يتفقد أصحابه ويتفقه فيما ينفعهم مما يضرهم. وعند أيضا إتيان العلم فلا يعطيهم كبار المسائل قبل صغار المسائل حتى لا يكون المردود سيئا، لا سيما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه قال حدثوا الناس بما يعقلون. هذا أيضا بالتخوف في الموعظة. قال حدثوا الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذه أيضا من باب يتخولنا بالموعظة. وهذه كما قلنا فيها فقه النظر لكيفية سياسة طلبة العلم ومن أراد الخير، وأيضا أداب من الأداب التي يتسم ويتصف بها المعلم. وأما في الحديث الثاني ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. علاقة الحديث بالتبويب كأنه يقول أن الاستدامة فيها شيء من التعسير وفيها شيء من التنفير، فلا بد من التيسير بالترويح. طبعا الإخوة عشان نعلم بس عشان ما أحد ينظر، الإخوة بتترك مجلس العلم عشان تروح البحر، أو والأخ الإخوة من أحرص الناس على الطاعة، ما بيقول لي أنا ما تركتش، أنا استأذنت. الثمرة في النهاية كنت موجودا في الدرس، كنت موجودا سمعت أنت بتسبح في الماء. المهم أن أنا أقصده لما تستأذن ده ترويح ولا مش ترويح. فالإخوة يختارون بيستروحون، الرجل عنده عرس بيذهب، آخر عنده الثالث اللي هو بيقول لك والله أنا كنت نائما، يعني الرجل بينام من العصر لا يقوم إلا الفجر. يعني كأن المسألة يعني وصلت إلى بنا إلى الأقوام الذين لا يستيقظون إلا بحر الشمس في هذا الباب، لو كان ليس في النوم تفريط، لكن على الاستدامة لما يصح. فالإخوة أيضا لهم ما لهم من الترويح على أنفسهم، الموجود موجود عشان نتكلم بحق. فمسألة يسروا ولا تعسروا على أنه قد تكون الاستدامة فيها مشقة على من يستديم، لكننا لما نرى ينقطع الدرس للسفر، ينقطع الدرس مثلا لشيء يريد الإنسان أن يشغل نفسه به، فيكون هذا من باب التيسير عشان ما أحد يجعل هذا الحديث حجة علينا في إيه؟ في تكرار الدروس، بل هو لنا وليس علينا بإذن الله. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. أذن وبشروا خلاص سالها هي ما معنى السآمة علينا. إيهاب وليش ما أتى للدرس؟ إيهاب جالس يشرب نسكافيه ويترك الدرس، وجاء يعني الرجل يقول أنا متعتي بأسرها المجموعة المنهاج. طب أنت تركت المنهاج لما تركت المنهاج يا أستاذ إيهاب؟ يعني أنا ما أدري ها؟ المهم المهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، العلاقة بذلك بأنه قد يعسر عليهم المجيء في كل مرة. طبعا المسألة هنا لأنك لابد أن تنظر إلى حال الصحابة، لا طعام لا شراب لا مكان لا مأوى، صحيح؟ وإلا أين السآمة؟ وأن الذي يستديم مع النبي صلى الله عليه وسلم هو من؟ أبو هريرة. قال ولازم أبو هريرة على شبع بطن. فالكلام هنا على أناس يذهبون يطوفون، يذهبون ويجيئون، وعندهم أعمال أخرى كالأنصار في الزرع أو كالمهاجرين في التجارة. لذلك ترى أن عمر الخطاب في انشغاله اتفق مع الأنصاري بإيش؟ بالتناوب، يروح تارة وبعدين التناوب لا ليس للتوقف، كان التناوب للاستمرار. فكان عمر يسأله عما فاته وكان الأنصاري يسأله عما فاته، فتكون هذا محل الإيش؟ محل الاستدامة. قال يسروا وتعسروا، هذا على العموم، هذا على العموم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على التأصيل العام، حيث ما كان التيسير فثم شرع الله جل في علاه، وأن تيسر على الناس في هذه الأبواب. وأيضا التيسير على الناس صراحة بالنسبة لطالب العلم، بعض العلماء قال لابد أن تشق على طالب العلم في بادئ الأمر، في بادئ الطريق، ليعرف معنى العلم، ليعرف قدر العلم، فيهتم له. لأن ما جاء يسيرا يذهب يسيرا، فإن تعب وتحمل المشقة في طلب العلم فهذا الذي يعض على ما هو فيه بالنواجس. لذلك كان ابن عباس قال له أبي لو أمرتنا أتيناك يا ابن عم رسول الله، قال لا، العلم يؤتى ولا يأتي. فتحمل المشقة في طلب العلم يرسخه في القلب، كما كان يفعل الإمام أحمد، وقد عمل أجيرا حمالا من أجل أن يذهب سفرا إلى بغداد، من بغداد إلى اليمن ليسمع من عبد الرزاق في اليمن. قال يسر ولا تعسر وبشره ولا تنفره، لأن في البشارة حسن ظن بالله جل في علاه، ولأن في التنفير سوء ظن بالله، التشاؤم والتطير. وأصل الدين بشارة، وأصل الدين بشارة بتفاؤل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال وأصدقها الفأل. قالوا ما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. قال الكلمة الطيبة. ويسر ولا تعسر، التيسير في كل شيء إلا في أمر فيه بعض المشقة لا بد من الكلفة فيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك ونفقتك، أجرك على قدر نصبك ونفقتك. فهذه بالنسبة للكلام على هذا الباب. حبسكم العذر، أنت لا تصلي، يعني إيش حبسكم العذر؟ أيوة نعم، قل لهم العذر. وأين أخوه؟ نعم، إيش هذا؟ والله هذا الذي كنت أرد أختم به. فإن أن أنت عشان عرفت أنك هتاكل قريب، ما نعرف، عشان علمت أن المغرب قريب ابتدى عقله ينشط. والحق بأن التنويع في العلم ينفي السآمة، التنويع في العلم ينفي السآمة. الحمد لله في كل مواد العلم الله تعالى فتح لنا ده، جزاك الله خير، أحسنت علينا. لكن أنا أردت أن أختم به، وإلا سأضرب مثلا بالجامعات، كل يوم بتدرس صحيح، لكن المحاضرات مختلفة. تنويع العلم ينفي السآمة، تنويع العلم. كهرباء، ها شو هذا كهرباء؟ بيقول هو الهندسة لازم تجد فيها ذلك، بيقول بيجينا ملل برضه. هو أصلا ملل لأنها ليست علوم شرعية، لأن القلب لا يهفو إليها. لكن في العلوم الشرعية لما تنتهي من العقيدة وتذهب إلى الحديث ثم تذهب إلى الأصول إلى الفقه، سترى ملء العين والقلب، ولا ترى حلاوة ولا أنسا إلا بهذا العلم. أنت لابد تتخيل قول الشافعي، لأن أسمع مسألة من العلم فأدققها وأتقنها خير لي من أن أعانق غنية استغنت بجمالها عن كل شيء يجملها. تفهم هذا؟ طبعا لا تصل إلى ذلك، لسه الإخوة ما وصلت إلى هذا، لكن هذا اسمه عشق العلم. وهذا التنويع ينفي السآمة، التنويع ينفي التنفير. ولأنك إن استدمت على شيء لابد أن تمله، هذه جبلة طبيعة بشرية، إن استدمت على شيء واحد لابد أن تمله. الشيء الوحيد الذي تستديم عليه واحدا مع تنوعه صار واحدا للاستدامة التامة ولا تمل منه، وهو النعيم في الجنة. فلا يبغون عنها حولا، والعلم أيضا، لأن العلم بحر لا ساحل له. كلما ازداد المرء علما ازداد إيه؟ جهلا، يعني عالم بجهله. ولذلك قال الحافظ ابن حجر ما زال العالم عالما ما جد في الطلب، ما زال العالم عالما ما جد في الطلب. طيب، الفوائد المستنبطة من هذا الباب: السآمة علينا، نبدأ بها يعني عشان الأخت التي طلبت السؤال. السآمة علينا هي الملل وعدم النشاط في السماع. الملل وعدم النشاط في السماع، لأنهم كانوا يرون أن السماع أفضل ثمرته. يسمعون ليش؟ ليعملوا، ليتعبدوا. السنة أنواع من السنة الفعلية، وهنا يتخولنا بالموعظة، وهذه دلالة على أصل التشريع. الثالث فائدة فضل الصحابة في حرصهم على نقل كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرابعة أصل الدين اليسر، التيسير. لذلك قال الثوري: كثير ممن يستطيع أن يحرم، يعني المشاق يلحق المشاقة بالناس، كثير ممن يحرم وقليل ممن ييسر. يعني أن تستنبط، تستخلص الحلال من بين فرث ودم كأنه اللبن الخالص. فضل التبشير، البشارة. لذلك قالوا سنة أبشروا، قالوا ما نفعل بأبشروا، قالت أبشروا أبشروا. فقال الأشعرين: اقبلوا أنتم البشرى. قالوا: قبلناها يا رسول الله. والبشارة كما قلنا فيها حسن ظن بالله. ولذلك ترى بأن إدخال السرور بالبشارة، وهذا كان دأب الصحابة رضوان الله عليهم، كل منهم يسعى لدخول إدخال السرور على أخيه. كده وتر أم شفع؟ وتر. ختمنا الدرس ولله الحمد والمنة. ها نعم، من طرق النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. نعم التنويع. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بأصحابه في هذا الباب صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء.